السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ثم حياكم الله والإخوة والأخوات في لقاء متجدد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نقرأ فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير مع التعليق والتركيز على الجوانب المتعلقة بأصول التفسير وقواعده وما يهم المفسر من المقدمات والضروريات التي يحتاج إليها. انتهينا ولله الحمد في اللقاءات السابقة من المقدمة التي نقلها ابن كثير في أول تفسيره، وهي من مقدمة ابن تيمية رحمه الله في التفسير المشهورة وتتعلق بأحسن طرق التفسير، وعلقنا عليها وذكرنا أن هذه الطرق يرجع إليها في القرآن الكريم كاملة، يعني يفسر القرآن بالمصادر التي تضمنتها هذه الطرق، بحيث يرجع إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. وهناك طريق آخر أو مصدر آخر لم يذكره ابن كثير رحمه الله، وهو تفسير القرآن باللغة. والتفسير باللغة من طرق التفسير المهمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بلسان العرب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه الآيات وغيرها آيات متعددة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تدل على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب ولا يفهم إلا على معهودهم في الخطاب والكلام. فمن أراد أن يفسر القرآن فلا بد أن يكون عالما بلغة العرب أو بلسان العرب، مطلعا على أساليبهم في الكلام حتى يفسر القرآن الكريم، مع التنبيه على أن لغة العرب هي أوسع ما يمكن أن يستفاد منه في تفسير القرآن، واعتمدها كل من فسر القرآن سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، اعتمدوا اللغة العربية في تفسير القرآن. فمن أهم ما فسر به القرآن هو لغة العرب، ولعلها تدخل في تفسير الصحابة وتفسير التابعين وأتباعهم، غير أنه لا بد من التنبيه على هذا المصدر لأهميته. ومن القواعد المقررة عند أهل التفسير وأصوله أنه يفسر القرآن على المعهود من كلام العرب، وأن كل قول أو معنى خارج عن معهود العرب في الخطاب فهو رد وغير معتبر. فليتنبه لهذا أيها الإخوة والأخوات، ولنستعن على تفسير القرآن بعد معرفة أقوال السلف في التفسير بما جاء في لغة العرب حتى نتمكن من تفسيره ومعرفة معانيه. وهذا الأمر يرجع إلى ما قاله ابن عباس أو ما روي عنه رضي الله عنه في المقولة التي ذكرناها في اللقاء السابق، أن التفسير على أربعة أوجه، ومنها وجه تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا قد يكون أكثر القرآن، لأن أكثر القرآن يفسر على مقتضى اللغة، والمعاني التي جاء الشرع بها لبعض الألفاظ والتراكيب قليلة التي تسمى المعاني الشرعية والحقائق الشرعية. يعني أكثر القرآن جاء معناه على وفق ما تعرفه العرب من كلامها، وهناك بعض الألفاظ أو بعض التراكيب التي استعملها القرآن الكريم بمعنى خاص وهو الذي يسمى المعنى الشرعي. فهذا يبين لنا أيها الإخوة والأخوات أهمية اللغة العربية، ومن لم يعرف لغة العرب فإنه لا يحق له أن يفسر القرآن ولا يجوز له أن يتصدى لتفسيره. وقد نص أهل العلم في كلامهم وفي تنبيهاتهم على هذا الأمر، وذكروا بأنه لا يؤتى بأحد يفسر كلام الله لا يعرف لغة العرب إلا ويجعل نكالا، كما روي ذلك عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. فليضف ذلك أو نضيف ذلك إلى ما سبق من طرق التفسير، تفسير القرآن بلغة العرب، وقلنا بأنه من أوسع يعني مصادر التفسير، وتفسير القرآن باللغة أمر في غاية الأهمية، وهناك اتجاه لغوي معروف في التفسير، ومن أراد التوسع في ذلك فيمكنه الرجوع إلى الكتاب المهم في هذا الباب، وهو كتاب التفسير اللغوي للقرآن للأستاذ الدكتور مساعد الطيار، وفقنا الله وإياه لكل خير. فهذه مسائل تتعلق بطرق التفسير. يمكن أيها الإخوة والأخوات أن نجمل مصادر التفسير التي يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم في قاعدة واحدة مشهورة، أو قاعدة نص على مضمونها ابن تيمية رحمه الله في المقدمة، وانتزعها منه الدكتور خالد السبت في كتاب قواعد التفسير، وهي التفسير. هذه قاعدة مهمة من القواعد الكبرى: التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب، أو رأي صائب. والرأي والاجتهاد متقاربان، لكن الاجتهاد أولى لأنه يعني فيه بذل جهد أكثر من الرأي. إذن نقول احفظوا هذه القاعدة وتنبهوا لها واجعلوها أصلا لكم في تفسير القرآن الكريم: التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب. هكذا تصاغ القاعدة، وإن كان الدكتور خالد السبت وفقه الله قد صاغها في كتاب قواعد التفسير بقوله: التفسير يكون إما بنقل ثابت أو رأي صائب، وما سواهما فباطل. وهذا الكلام طبعا الذي ذكره مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في أول مقدمته في التفسير، أن التفسير الكلام إما نقل مصدق عن معصوم، أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مردود أو يعني لا يرد ولا يقبل. والصحيح أن أول أقرب أن القاعدة هي: التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب، وما سواهما فباطل. لا حاجة إليه، لا حاجة إلى هذا القيد. لماذا؟ لأن ما سوى ما جاء في النقل أو في الاجتهاد الصائب قد لا يكون باطلا في جميع أحواله، قد يكون من المتوقف فيه، فيغنينا عن وما سواهما فباطل. إضافة إلى ما فيها من الإشكال: التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد، والواو بدل أو، لأن هذين المصدرين لا ينفكان عن بعض. إذا نقول: التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب. دل على هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة كبرى في التفسير، قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يبين، أو هو مثال على أعلى صور النقل، وهو النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، وهو أعظم من بين القرآن من البشر صلى الله عليه وسلم. ولعلهم يتفكرون، هذا هو الاجتهاد. إذن هذه الآية أصل تدل على هذه القاعدة المهمة. إذن نجمع جميع مصادر التفسير في هذه القاعدة: التفسير يكون بنقل ثابت واجتهاد صائب. والنقل لا بد فيه من الثبوت، لا بد أن يكون ثابتا حتى يعتمد عليه. والثبوت لا يعني صحة الإسناد أو الثبوت في مصطلح أهل الحديث بمعنى يعني موافق لما عندهم، لا، الثبوت في التفسير يعني معناه أوسع، لأن الثبوت فيما يتعلق بالتفسير النبوي أو الأحاديث أو التفاسير التي لا صلة بالعقيدة أو بمسائل الغيب لا بد أن تكون ثابتة على طريقة أهل الحديث. طريقة المسائل اللغوية لا بد أن يكون الثبوت فيها على طريقة أهل اللغة، تكون مستفيضة معروفة مخالفة لما شذ عن كلامهم أو خرج عنه. فالثبوت في الأحاديث وما يلحق بها من التفاسير المرفوعة والتفاسير التي يبنى عليها اعتقاد أو ينتزع منها حكم، هذه لا بد فيها من الثبوت على منهج أهل الحديث. أما الأقوال اللغوية الصرفة فالثبوت يكون فيها على طريقة أهل اللغة، والثبوت عند أهل اللغة يرجع إلى الاستفاضة والشهرة، فالمعنى المستفيض عندهم المشهور المعروف في كلام العرب هو الثابت، وما شذ وأنكر غير ثابت. والثبوت في الروايات التاريخية أو المرويات عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب على طريقة أهل التاريخ، إمكانية وقوع الحدث. فإذا كان الحدث ممكن الوقوع فإن أهل التاريخ ينظرون إلى الأخبار والروايات التاريخية بهذا الاعتبار، فلا بد أن يكون النقل ثابتا بهذه الطرائق التي ذكرتها لكم حسب نوع كل رواية. ولذلك يتساهل أهل التفسير في الأقوال اللغوية وفي الروايات التاريخية ويعتمدون على مناهج أهلها في الثبوت لا على منهج أهل الحديث. ولذلك تشديد بعض المتأخرين في أن كل قول في التفسير لا بد أن يكون ثابتا على طريقة أهل الحديث بإسناد متصل برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند ليس عليه العمل، وإنما العمل على التقسيم الذي ذكرته لكم فيما يتعلق بالثبوت. وأما مسألة الرأي والاجتهاد فهذه كما قلنا لكم مسألة مهمة، وقد ضبطنا لكم يعني الأمور التي يقع فيها الاجتهاد، وهي لا تخرج في الغالب عن ثلاثة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا علما وهدى وبصيرة، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.